فعندما نسأله هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في قنوت الوتر؟ نعم، لم يثبت شيء. وحديث الحسن ما حاله وهو الصحيح المسند للشيخ، نعم ضعفه بعض أهل العلم من المتقدمين، ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وأنه قال لست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت. وهكذا أيضا ابن حبان قال هذه اللفظة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أي يقولهن في قنوت الوتر، قال ليست بمحفوظة، لأن الحسن كان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، فلا يمكن أن يعلم ويترك كبار الصحابة لم يعلمهم قنوت الوتر. وهكذا أيضا جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال لما سئل عن قنوت الوتر لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عن عمر كان يقنط. وهكذا ابن عبد البر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك أو فروي ذلك عن جماعة. طيب، وحديث الحسن من طريق من الذي فيه إثبات القنوت وإثبات الوتر؟ نعم أحسنته، جاء من طريق أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهكذا أيضا جاء من طريق ولده يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم به عن أبي الحوراء عن الحسن مرفوعا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الدعاء أقوله في قنوت الوتر. وخالفهما من؟ ما تفضلك من الفائدة؟ خالفهما شعبة فرواه من نفس الطريق، طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء به، ولم يذكر فيه الوتر ولا القنوت، لم يذكر فيه الوتر ولم يذكر فيه القنوت. وشعبة أحفظ منهما، ولا سيما يونس رحمه الله تعالى، فإن شعبة أحفظ منه. فلذلك قال ابن خزيمة كما تقدم معنا أنه أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، قال وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأما أبو إسحاق فرواه بالعنعنة، يحتمل أنه دلسه رحمة الله تعالى عليه. فحديث الحسن ثابت من غير ذكر القنوت والوتر، لكن قد جاء عن جماعة رحمهم الله جواز القنوت في صلاة الوتر، إذا صلى الشخص الوتر لا بأس أن يقنت، جاء عن جماعة من السلف. والمسألة فيها 4 أقوال بالنسبة لقنوت الوتر لأهل العلم، كما ذكر ذلك ابن المنذر، فذكر 4 أقوال في قنوت الوتر، فذكر منها أن طائفة ترى أنه يقنت في السنة كلها في الوتر، السنة كلها يقنت في الوتر، ورأى ذلك ابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق وأبو ثور. وطائفة أخرى تقول لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من شهر رمضان فقط، لا يقنط في الوتر في السنة كلها، وإنما في النصف الأخير من شهر رمضان لا بأس بالقنوت في الوتر. وهذا روي عن علي وعن أبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، لا يقنط في السنة كلها وإنما يقنط في النصف الأخير من شهر رمضان، كان ابن عمر جاء عنه ذلك في رواية، وبه قال مالك في رواية والشافعي وأحمد، فهؤلاء يرون أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان فقط، أما السنة كلها لا يقنط فيها، لكن النصف الأخير من رمضان يقنت فيه. وهذا ذكر عن مالك ونقل عن مالك والشافعي وأحمد. والقول الثالث وهو أنه يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، يقنت في السنة كلها في الوتر إلا النصف الأول لا تقنت فيه، ثم النصف الثاني تقنت فيه. وهذا به قال قتادة وأيضا كذلك معمر، كان يفعل ذلك، كان يفتي بذلك رحمه الله. والقول الرابع ما أشرنا إليه أنه لا يقنت في الوتر لا في الصبح ولا في غير ذلك، السنة كلها لا يقنت فيها لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقنت في الوتر. وقد روي ذلك في الرواية الأخرى خلاف الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى أنه لا يقنت في الوتر ولا في الصبح، ها هذه الرواية الثانية عن ابن عمر، وهكذا أيضا عن عطاء عن طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة، روي ذلك عن طاووس أنه صرح ببدعية القنوت في الوتر. وهكذا حكى ابن وهب عن مالك في الرواية الأخرى أنه قال ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا غيره، ولا أعرف القنوت قديما. هذه رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله أنه قال ما أقنت أنا في الوتر ولا أعرف القنوت قديما، ما أعرف القنوت قديما، لكن قد سمعت أنه قد شاع عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقنتون في الوتر، فمن قنت في الوتر لا ينكر عليه، من قنت في الوتر لا ينكر عليه، لا بأس بذلك إن شاء الله، للآثار التي جاءت عن السلف والقول بالبدعية وقد فعله السلف يحتاج إلى أن ينظر فيه، والله أعلم. وإلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معهم حديث صحيح، وقد نفاه من سمعت من أهل العلم، وأنه لا يقنت، السنة كلها لا تقنت، حتى بعض القائلين من الأئمة قالوا السنة كلها لا يقنت الشخص إلا في النصف الأخير من شهر رمضان لا بأس أن يقنت الشخص، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، ونقل عن علي وأبي، وابن عمر كان يفعل هذا، السنة كلها ما يقنت، فإذا جاء رمضان ترك النصف الأول وقنت في النصف الأخير منه فقط، في النصف الأخير، فعلى هذا القنوت فيه خلاف أي في الوتر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقنت فيه لأن حديث الحسن معل، فالذين رووا القنوت ورووا الوتر خالفهم شعبه رحمه الله تعالى وهو أوثق منهم، ولم يذكر لا القنوت ولا الوتر. وسمعتم أن شيخنا مقبلا كان يناقش بهذا، نوقش مرة فيه وابتسم ولم يذكر شيئا، لأن حجة المناقشين كانت قوية بنحو هذا الذي ذكر عن الأئمة رحمه الله تعالى. وأما قنوت النوازل هل يقنت ولا ما يقنت في النوازل؟ يقنت وقد ثبت الأدلة كما سيأتي، فلا بأس بذلك بالنسبة للنوازل لا بأس. فما هو القنوت الذي يقنت به في الوتر على ما تقدم في النوازل؟ ما هو الألفاظ التي يقنت بها في الوتر والنوازل؟ أما الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت على القول هذا، نعم. وأما النوازل، النوازل بأي شيء يقنت؟ ما هي الألفاظ؟ نعم، بحسب المناسبة، يقنت بحسب المناسبة، ما يناسب المقام، يأتي بألفاظ تناسب المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على أولئك الذين آذوا المؤمنين في مكة، دعا على قريش، دعا لهم بالنجاة ودعا على قريش باللعن، فكان يدعو المؤمنين ويلعن الكافرين. وهكذا أيضا دعا في بعض المواطن أن الله ينجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين، وقبل ذلك اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي هشام أو أنجي سلم بن هشام، اللهم أنجي عياش بن الوليد إلى آخر ذلك، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، دعا بنحو هذا أو عياش بن ربيعة، وأما الأول الوليد بن الوليد والثاني سلم بن هشام، فدعا لهم بأسمائهم وخص ذلك. وهذا مما يفيدك أن ذكر الاسم في القنوت لا يبطل الصلاة، خلافا لبعض أهل العلم، وأن هذا ليس من الصلاة، لا تسمي، فإذا سميت بطلت صلاتك، ادعو دعاء عاما. أما تقول اللهم أنجي الوليد أو اللهم أنجي فلانا وفلانا، اللهم أنجي كذا تسمي، هذا يبطل الصلاة. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى الوليد بن الوليد، وسمى سلم بن هشام، وسمى أيضا كذلك عياش بن ربيعة، فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن تسمية الأسماء في القنوت لا يبطل الصلاة. ومن أهل العلم من رأى أنه يبطل الصلاة إذا سميت أسماء في قنوتك أشمعك من صلاة، هذا ما يصلح أن يذكر في الصلاة، سمي ادعو دعاء عام. أما تسمي أسماء معينة، اللهم أنجي فلانا، اللهم كذا، هذا يضر بصلاتك، والصحيح أنه لا يضر بالصلاة. وهل القنوت يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر الأدلة جاءت بالقنوت بعد الركوع، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت بعد الركوع، وأما قبل الركوع فالبيهقي يشير إلى الإعلان، قال رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ، هو عليه درجة الخلفاء الراشدون. رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ، وعليه درجة الخلفاء الراشدون. وقد جاء القنوط قبل الركوع، وقد بوب البخاري على ذلك باب القنوط قبل الركوع وبعد الركوع، فهو يرى أنه لا بأس بالقنوط قبل وبعد، بوب على ذلك البخاري. وحديث أنس في الصحيح قد جاء بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل لما سئله، فعلى هذا لا ينكر على من قنت قبل الركوع. لكن الأدلة الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت بعد ركوعه وبعد رفعه جاء في الصحيحين عن أنس، وجاء خارج الصحيح أيضا، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن جماعة أنه كان يقنت بعد رفعه من ركوعه، فيقنت على من أراد أن يقنت عليه. وأما الوتر فقد سمعت ما ثبت فيه شيء، ما ثبت فيه لا قبل ولا بعد، الحديث كلها ضعيفة. فعلى هذا من قنت قبل، أهل الحديث كما نقل ذلك بعض أهل العلم عنهم يرون أن الأمرين جائزان، وأن الأفضل أن يقنت بعد الركوع، الأمران جائزان والأفضل أن يقنت الشخص بعد الركوع. وقد جاء عن أنس أن القنوت بعد الركوع قنت به النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان قنت قبل الركعة ليدرك الناس، قنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد الركوع، حتى جاء عثمان رضي الله تعالى عنه قنت قبل الركعة ليدرك الناس، أي ليدركوا معه القنوت ويدركوا الركعة أيضا كذلك، أو يدركوا السجود ولا قد فاتت الركعة. فعلى هذا لا ينكر على من قنت قبل، لكن الأفضل أن يقنت الشخص بعد ركوعه. وشيخ الإسلام له كلام في مجموع الفتاوى، قال وأما الفقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، أي القنوت قبل الركوع وبعد الركوع لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختار القنوت بعده لمجيء السنة الصحيحة بهما وإن اختار القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس، يقول أكثر وأقيس القنوت بعد الركوع، فهم جوزوا الأمرين واختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس، وهذا كلام طيب هذا الذي يظهر. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الروايات في الإرواء أشار إلى هذا، وأنه لا بأس بالقنوت قبل وبعد، لا بأس بذلك، قال فالصواب القول بثبوت الأمرين، فلا ينكر على من قنت قبل. لكن الحديث أنس منهم من أعله في قنوت عليه الصلاة والسلام قبل كما أشار البيهقي رحمه الله، لكن قد جاء عن بعض السلف فلا بأس إذا قنت لا ينكر عليه، وننصح أن يكون القنوت بعد رفعه من ركوعه، هذا هو الأقيس وهذا هو الأكثر كما يقول شيخ الإسلام. هذا حاصل ما يتعلق بالقنوت الذي ذكر هنا، فأخذنا قنوت الوتر ولم يثبت، ومن قنت لا ينكر عليه، مع خلاف أهل العلم هل يقنت السنة كلها، هل يقنت السنة كلها أم يقنت ببعضها فقط ولا يستغرق القنوت السنة كاملا، خلاف بين العلماء. ومن قنت السنة كلها لا ينكر عليه. وهكذا أخذنا رفع الأيدي في القنوت، ما أخذنا رفع الأيدي، نعم رفع الأيدي في القنوت صحيح أنه يرفع ولا سيما في النازلة، قد ذكر بعضهم حديث أنس في ذلك يرفع في النازلة يرفع، وأما في الوتر فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أصل القنوت، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج، قل يرفع ما ترفع، يرفع ما يرفع، ما ثبت القنوت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول يرفع أو ما يرفع. لكن بالنسبة لما هو معلوم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا دعا، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا، فمن دعا أو رفع يديه هذا هو الأحسن، أنه يرفع يديه عند دعائه، لعموم هذا الدليل ولأحوال النبي عليه الصلاة والسلام الأغلبية أنه كان يرفع يديه إذا دعا، وأنت في موطن دعاء في القنوت ترفع يديك، هذا هو الأفضل، وإن لم يثبت شيء بخصوصه لكن الأدلة العامة تؤيد هذا الذي سمعته. وهكذا الأدلة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج القنوت أنه كان يرفع يديه في الأغلب إذا دعا، فيرفع الشخص يديه، وأما بالنسبة للنوازل فيرفع يديه. وأظن صحح بعضهم حديث أنس. انظر لنا الشيخ الألباني بالنسبة لرفع اليدين في النوازل. وهكذا مسألة أيضا كذلك الاستمرار على القنوت في صلاة الصبح، فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول اتفق أهل العلم على أنه لا يقنت في أربع صلوات إلا لسبب من الأسباب، واختلفوا في صلاة الفجر. اتفق أهل العلم على أنه لا يقنت في أربع صلوات إلا لسبب من الأسباب، أي في النوازل، واختلفوا في صلاة واحدة، والأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلفوا في الصلاة الأخرى وهي صلاة إيش؟ الفجر، هل يقنت فيها الشخص من غير سبب أو لا يقنت؟ فالشافعي كما تقدم معكم يرى الاستمرار على القنوت في صلاة الصبح. وهكذا أيضا جماعة من أهل العلم خالف أكثر أهل العلم وروا أنه لا يستمر في القنوت في صلاة الصبح، لا يقنت فيها إلا كغيرها من الصلوات الأخرى وهي الصلوات الأربع، لا يقنت فيها إلا لسبب من الأسباب، فإنهم قد اتفقوا على أن الصلوات الأربع هذه لا يقنت فيها إلا لسبب من الأسباب، فمن قنت في واحد من هذه الصلوات هذا لا شك أنها بدعة من غير سبب. يقنت في الظهر ما في سبب، لا نازل ولا شيء، نزلت المسلمين ورفع يديه في الظهر أو في العصر، هذه بدعة من البدعة لا شك فيها. واختلفوا في صلاة من الصلوات وهي صلاة الفجر، هل يقنت فيها الشخص من غير سبب أو لا يقنت؟ والصحيح كما تقدم معكم أنه لا يقنت، كما في حديث طارق بن شهاب رحمه الله تعالى، فإنه قال أي بني محدث، فإذن هو محدث بدعة، فصلى خلف النبي وصلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم ما يقنتون، فقال أي بني محدث، فإذن هو بدعة من البدع. هذا حاصل ما يتعلق بالحديث الأول، وهكذا الحديث الثاني مثله كما سيأتي. فقرأنا حديث أبي هريرة وفيه ما ذكر من تعليم الصحابة صلاة النبي أو عناية الصحابة بتعليم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأقربن لكم أو لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة إلى آخره يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، وهكذا أيضا ما لم يذكر من الصلوات، جميع الصلوات يجوز فيها قنوت النوازل، فلا تستثنى صلاة من الصلوات، جميع الصلوات يقنت فيها الشخص لسبب من الأسباب لا مانع من ذلك، ولا يختص بالظهر ولا بالفجر ولا بهما، بل جميع الصلوات يقنت فيها الشخص إذا نزلت نازلة بالمسلمين، كما في هذا الحديث الذي أشار إليه، وإن ذكر الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح ليس معنى أن ما لم يذكر لا يجوز القنوت فيه، بل ما ذكر وما لم يذكر إن كان ثم سبب يقنت لها الشخص أو يقنت فيها الشخص. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن أبي الأسود، وعند من؟ نعم أحسنت، وهناك أربعة ممن يقال لهم عبد الله بن محمد، من يجيب على هذا؟ هذا الموجود بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، عبد الله بن محمد بن أسماء، نعم عبد الله بن محمد، وهو أبو بكر بن أبي شيبة أشهرهم يعتبر صاحب المسند. أحسنت، أربعة ممن يقال لهم من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد، هذا المذكور عبد الله بن محمد بن أبي الأسود رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أسماء، كلهم شيوخ البخاري رحمهم الله تعالى، اتفقوا في الاسم واسم الأب، اتفقوا في الاسم واسم الأب، فهو من المتفق والمفترق. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل، وعند من؟ نعم أحسنت، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو مشهور بن أبي أويس بن عليا، إسماعيل بن عليا مشهور بذلك، وقد عاتبه عبد الله المبارك لما دخل في القضاء، عاتبه بأبيات جميلة تدل على محبته له، لا على أنه يريد أن يشهر به، بل تدل على محبته له وأنه يرعوي ويترك ما يضره ويضر حفظه ويضر دينه. يا جاعلا أو يا جاعلا العلم له أو العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، إلى آخر الأبيات. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون بن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين، إلى آخرها. نصح. والآن لو نصح بعض الناس ممن نصح بعض الناس بعض إخوانه ممن ابتلوا ببعض الولايات بمثل هذا النصح أو دونه، قالوا أنت تتكلم في ولاة الأمور، أنت تتكلم في ولاة الأمور، هذا صار قاضيا ولي أمر، هذا صار كذا ولي أمر. يا أخي، باب النصيحة شيء وباب التشهير شيء آخر، هذه نصيحة بينه وبينه فلا مانع، وليس المقصود أنه أن يذكر أخطاء للناس، هذا خطأ ولا يصلح. فإذا نصح لا مانع من ذلك، وينصح يعني ينبه على أن النصح السري أفضل، ولا سيما في جانب ولاة الأمور، أن يكون سرا فلا يشهر به أمام الناس، فإن الناس صاروا لا يفهمون إلا المذمة من النصح، أنك تريد أنه كذا وكذا، فعلى هذا لا ينبغي للشخص أن يذكر نصحه بالنسبة لولاة الأمور علنا، بل يحاول أن يكتب له بينه وبينه حتى لا يفهم خلاف المقصود. وهذه القصيدة قد شهرت بين الناس، وأنه نصح وهو قاض من القضاة، لا مانع من ذلك، لكن الناس الآن صاروا لا يفهمون من النصح إلا الخروج، ولا يفهمون من النصح إلا أنك تثير الناس على ولاة الأمور، فعلى هذا ينبغي التزام النصح السري مع ولاة الأمور وعدم التشهير بهم. قال رحمه الله عن خالد الحداء، نعم أحسنته، وهو يتكرر معنا رحمه الله تعالى، وهناك خالد آخر، خالد آخر هناك في نفس الطبقة يروي عن الحداء، عند من؟ هناك آخر خالد آخر غير هذا يروي عن الحداء، نعم أحسنت، الطحان، خالد بن عبد الله الطحان يروي عن الحداء، أما هذا أبو المنازل خالد الحداء. خالد بن مهران أبو المنازل البصري، وهذا خالد بن عبد الله الطحان. قال عن خالد الحداء عن أبي قلابة، وأيضا هذا إمام يتكرر، عبد الله بن زيد أحسنته، أبو قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، ولا يريد الحصر، في المغرب والفجر، وزاد في الحديث الأول صلاة العشاء كما في حديث أبي هريرة، وهكذا زاد أيضا الظهر، قال من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، وزاد أنس هنا المغرب، فإذا جميع الصلوات يقنت فيها، ما ذكر في حديث أبي هريرة مع زيادة المغرب في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، بقي العصر لم تذكر هنا، فتحمل على الصلوات الأخرى، فإذا قنت فيها الشخص أصاب السنة أيضا، فإن المقصود ليس الحصر من هذين من ذين الحديثين، بل المقصود بيان جواز القنوت في جميع الصلوات إذا كان هناك سبب من الأسباب، وأنه إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب فالقنوت بدعة حتى الفجر، القنوت فيها بدعة. قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة، تفضل، نعم أحسنت، أبو عبد الرحمن ابن قعنب مدني وأيضا بصري، عن مالك، نعم مالك بن ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كيف ابن عبد الله يتكرر معك كثيرا هذا، قال عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أنس عن علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي، عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدا. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ لا إله إلا الله، ما عظمها من كلمات: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا من الأذكار التي يؤتى بها بعد الرفع من الركوع، فلا بأس أن يأتي الشخص بهذا الذكر وبغيره، فهو من خلاف التنوع الجائز ومن إحياء السنة أيضا كذلك. فينبغي للشخص أن يحيي السنن بهذا المعنى الذي ذكر بالتنوع، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، وهذا خلاف تنوع جميل ومطلوب ومرغب فيه. وهذا الرجل لما رفع من ركوعه أتى بهذا الذكر: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء خارج الصحيح أنه عطس فقال: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا، أو قال: حمدا، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنه قال ذلك لما عطس. وفي الصحيح لم يذكر العطاس، بل قال ذلك بعد رفعه من الركوع، بعد رفعه من الركوع قال هذا. فعلى هذا الشخص لا يحمد الله إذا عطس، إن في الصلاة لشغلة، وإذا حمد الله فالحمد من الصلاة، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. فقد جاء خارج الصحيح أنه عطس فقال: الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا. والبخاري لم يذكر هذه الرواية، وإنما ذكر الحديث على أنه رفع: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. لكن من حمد الله بعد العطاس صلاته صحيحة، فإن الحمد من الصلاة. وقد حمد الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له رسول الله: مكانك؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله. فإذا حمد الله الشخص بعد عطاسه فصلاته صحيحة، وإنما صلاة من شمته مختلف فيها. إذا سمعه بجانب شخص شمته وهو يصلي معه وشمته، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ فجماعة من أهل العلم يرون بطلان صلاته، إلا إذا كان جاهلاً بالحكم ولا يدري بالحكم فلا يحكم على صلاته ببطلان للجهل، كما في حديث من؟ معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، فإنه حمد شخص أو عطس شخص بجانبه فشمته، وضرب الصحابة بأفخادهم أو بأرجلهم، ضربوا بأيديهم في أرجلهم يسكتونه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فجعل هذا من كلام الناس، جعله من كلام الناس عليه الصلاة والسلام. وما كان من كلام الناس في الصلاة فالصلاة باطلة به. فعلى هذا من شمت شخصا في الصلاة فصلاته باطلة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالتشميت من كلام الناس لا يليق بالصلاة، فعلى هذا تبطل الصلاة. وأما بالنسبة للحمد عند العطاس من المصلي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، للحديث الذي جاء خارج الصحيح وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا عطس فحمد الله سبحانه وتعالى وقال هذا الذكر الموجود في الصحيح، لكن ننصح بتركه، وأنه لا يحمد الله عند عطاسه، لأن الحديث كما سمعت أصله في الصحيح، ولم يذكر ذلك إلا بعد رفعه من الركوع، وهو نفس الحديث، لم يذكر ذلك إلا بعد رفعه من الركوع. فعلى هذا لا يحمد الله من عطس، وهكذا أيضا لا يشمته من سمعه من المصلين، فإن شمته من سمعه من المصلين وهو يعلم بالحكم فصلاته باطلة. تفضل. سنرجع لما أخذنا من الفوائد. تفضل الذي تفضل.